بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في أيام معدودات 3 بعد يوم النحر، وهي أيام التشريق. طبعا سميت أيام التشريق وأيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم، أي يشرقونه حتى يجف ثم يؤكل. وقد أنعم الله على الناس بالثلاجات والمجمدات، فاحمد الله على أنعامه. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: والذكر فيها التكبير في أدبار الصلوات. طبعا التكبير أدبار الصلوات اللي هو الذكر المقيد، ويوم النحر اللي هو اليوم العاشر يبدأ فيه الذكر المقيد، ويكون أيضا فيه الذكر المطلق، وعند الجمار وغير ذلك، باعتبار أن الإنسان حينما يرمي يقول الله أكبر، والإنسان حينما ينتهي من الجمرة الأولى والجمرة الثانية يقف ويدعو. فمن تعجل في يومين، أي انصرف في اليوم الثاني من أيام التشريق، فالإنسان إما يبقى يومي التشريق وإما يبقى 3 أيام التشريق. فإذا تعجل الإنسان يومان فقط وسافر قبل المغرب، ذهب من منى، فهذا جائز. وإذا بقي 3 أيام فهذا هو الأحسن، والتأخر أفضل من التعجل. لكن حتى من يتعجل، لا يتعجل لأجل أن يتخلص من منى، بل ينوي بهذا طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: ومن تأخر، أي إلى اليوم الثالث، يعني أيام التشريق، يعني يكون من أيام العيد هو اليوم الرابع، لأن أول يوم هو من أيام العيد، ثاني يوم من أول يوم أيام التشريق، وثالث يوم من العيد ثاني يوم التشريق، ورابع يوم العيد هو ثالث أيام التشريق. فأول يوم يوم النحر، والثاني والثالث والرابع من العيد تسمى أيام التشريق، وهي 3 أيام. قال: ومن تأخر إلى اليوم الثالث فرمى فيه بقية الجمار، باعتبار أن اليوم الثاني من العيد والثالث من العيد والرابع من العيد يرمي الإنسان الصغرى والكبرى، يعني الصغرى والوسطى والكبرى، وهكذا يعني بعد الزوال يرمي كل واحد 7، فيرمي 21 ثم 21 ثم 21، فالمجموع 63، ومع 7 لأول يوم فيكون 69. 73 نعم 70 أحسنت، 70. إذا تعجل سيرمي كم يصير المجموع؟ سيرمي 49. ومن تأخر، أي إلى اليوم الثالث، فرمى فيه بقية الجمار. وأما المتعجل فقيل يترك رمي الجمار اليوم الثالث، وقيل يقدمها في اليوم الثاني، هكذا رأى بعضهم أنه يقدمها تقديما. قال: فلا إثم عليه، أي في الموضعين، يعني المتعجل والمتأجل. قيل إنه إباحة للتعجل والتأخر، يعني لما قال فلا إثم عليه فيه إباحة لمن يتعجل وفيه إباحة لمن يتأخر. وقيل إنه إخبار عن غفران الإثم، وهو الذنب للحاج سواء تعجل أو تأجل. لمن اتقى، يعني شريطة المتعجل والمتأجل إنما ينوي تقوى الله تعالى، إنما ينوي تقوى الله تعالى. أما على القول بأن معنى فلا إثم عليها الإباحة، فالمعنى أن الإباحة في التعجل والتأخر لمن اتقى أن يأثم فيها، فقد أبيح له ذلك من غير إثم. وأما على القول بأن معنى فلا إثم عليه إخبار بغفران الذنوب، فالمعنى أن الغفران إنما هو لمن اتقى الله في حجه، كقوله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. طبعا كيوم هكذا الصواب، لأن يوم إذا أضيف إلى جملة مبنية فهو يبنى، ولا نقول كيوم ولدته أمه، قل كيوم ولدته أمه. وهذا من رحمة الله تعالى أن الإنسان إذا حج رجع من الذنوب، وهذا هو في الحج المبرور، وعلامة الحج المبرور أن يكون ما بعده خيرا مما قبله. ونحن في أيامنا هذه كلما تقدم بنا العمر ينبغي أن نكون فيما يتقدم أكثر عملا مما مضى. فاللام متعلقة إما بالغفران أو بالإباحة، المفهومين من الآية. من يعجبك الآية قيل نزلت في الأخنس بن شريق فإنه أظهر الإسلام ثم خرج فقتل دواب المسلمين وأحرق لهم زرعا. وقيل في المنافقين أي نزلت في المنافقين، وقيل عام في كل من كان على هذه الصفة عياذا بالله تعالى. في الحياة متعلق بقوله يعجبك، أي يعجبك ما يقول، أي يعجبك ما يقول في أمر الدنيا. وتجد كثير من الأشخاص حينما تكلم تجده يحفظ أمر الدنيا ويفهم من علمها، أما في أمر الآخر فهو جاهل. وربنا قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة فيهم غافلون. وهؤلاء مهما حسن كلامهم عندك فلا يعلمون من الدنيا إلا القليل القليل القليل. ويشهد الله يقول الله أعلم أنه لصادق. ألد الخصام أي شديد الخصومة، وهذا الإنسان لما يكون شديد الخصومة صفة قبح. وهذه اللدود كبيرة من كبائر الذنوب، ذكرها ابن حجر الهيثمي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، أن الإنسان يكون كثير المخاصمة على كل شيء، فهذه من الصفات الرديئة. والإنسان يكون صبورا ويكون حليل ويدفع السيئة بالحسنة، تولى أدبر بجسده أو أعرض بقلبه، وقيل صار واليا، لا هو صار تولى، يعني تولى عن أمر الله وأعرض عن دين الله تعالى. وفي إنسان أمر أن يقبل إلى الله بقلبه وقالبه. وذا من وقف في الصلاة وصد إلى القبلة نريد أن يكون أيضا بقلبه مقبل إلى ربه، بحيث لا يسرح ولا يلتفت ولا يغفل ويدرك ما يقول. هذه الصلاة التي تكون عظيمة ينتفع بها الإنسان عند الله تعالى. وربنا جل جلاله فيه خلف من كل هالك وفيه درك من كل فائت، فالإنسان يحسن ظنه بربه في كل صغيرة وكبيرة، والإنسان يسترجع في كل شيء حتى ولو انقطع شسع نعله، ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويعلم أن الله يسمع وأن الله يعطيه. ويهلك الحرث والنسل على القول بأنها في الأخنس، فإهلاك الحرث حرقه الزرع وإهلاك النسل قتله الدواب، طبعا صار أنها عامة. ولذلك يلفن هذا اللي قتل 7 مليون من شعبه وأتى بمئات ألوف من الأطماع من الحنطة أتى بها وأحرقها، فهذا وارد. وقتل 150 عالم من علماء الفيزياء والكيمياء، فهذه أمثلة يوجد على مر التاريخ من يهلك الحرث والنسل. والآن الصواريخ التي تلقى على بلاد الشام هذا أيضا تدخل في هذا، نسأل الله العافية. وعلى القول بالعموم فالمعنى مبالغ في الفساد. وأولئك أيضا البغاة الذين يحبسون الناس في المدن ولا يسمحون لهم بالخروج حتى يقتلوا، أيضا هؤلاء من المفسدين في الأرض. فالمعنى مبالغته في الفساد، وعبر عن ذلك بإهلاك الحرث والنسل لأنهما قوام معيشة ابن آدم، فإن الحرث هو الزرع والفواكه وغير ذلك من النبات، والنسل هو الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما يتناسل. ولكن هذه النعم ينبغي على الإنسان أن يحفظها وأن يحافظ عليها وأن يجعلها قربة إلى الله تعالى، وكما أنه يرحم نفسه وأهل بيته يرحم هذه الدواب. أخذته العزة بالإثم، إذا قيل اتق الله أخذته العزة بالإثم. وكان هارون الرشيد ذات يوم على بغلته وفي طريق، فقال له يهودي اتق الله، وهو نزل عن دابته وسجد على التراب لله تعالى. واليهودي أراد أن يفعل هذا من أجل أن يفرجه ليجعل آية تنطبق عليه. أخذته العزة بالإثم، المعنى أنه لا يطيع من أمره بالتقوى، لا يطيع من أمره بالتقوى. لماذا لا يطيع؟ تكبر. والباء يحتمل أن تكون سببية، أخذته العزة بالإثم أي يعني بسبب الإثم، أو بمعنى ما يعني مع الإثم، فهو لا يستمع وهو أيضا في حال كونه آثم. وهذا مثل الابن العاق لما تنصحه بشيء ولا يلتفت، قال إذا أخذته العزة بالإثم. وقال الزوج الناشف حينما يكلمها زوجه ولا تطيع، أيضا تأخذها العزة بالإثم. وقال الزمخشري كقولك أخذ الأمير الناس بكما، أي أنزوهم إياه، فالمعنى حملته العزة على الإثم، أي حمله التكبر على الوقوع في الإثم. ولذلك الكبر بطر الحق وغمط الناس، ولكن يحذر الإنسان من الكبر. ولكن نحن من مقاصد الصلاة أننا نسجد لله في اليوم 5 مرات من أجل أن نرفع الكبر على أنفسنا. من يشري نفسه أن يبيعها، الله يعني هذا السعيد الذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، يبيع نفسه لأجل مرضات الله، فتجده يسعى في طلب العلم، يجده يسعى في بث العلم، يجده يسعى في بر الوالدين، يجده يسعى في التعب من أجل لقمة العيال لوجه الله تعالى. فهذا السعيد هذا حتى لما يرفق بنفسه ويتلطف بنفسه الله أرحم منه به على نفسه. قال هي في قوله أي يبيعها، قيل نزلت في صهيب، وقيل على العموم وبيع النفس للهجرة أو الجهة. طبعا هل حصلت لصهيب الرومي؟ صهيب الرومي كان قد تبناه هذا الذي بمكة ابن نسيت اسمه ابن جدعان، ابن جدعان كان من أغنى الناس في مكة ولم يكن له ولد، وكان له عبد مملوك هو صهيب الرومي، وكان يعني يحسن في خدمته فتبناه بعدين ورثهم. وهذا أول من أتى الطعام الذي يسمى هذا العسل مع اللوز العرابي مع اللوز جوز، له اسم نسيت اسمه. على كل حال يعني ابن جدعان كان رجلا كريما سلامة الله، ورثه صهيب، وصهيب أسلم. فلما أراد أن يهاجر إلى المدينة لحقه أبو سفيان قبل إسلامه وأبو جهل وأمية بن خلف، وكان قد دفن المال تحت عتبة الباب. فلما لحقوه وكان رائم قال تعلمون أنني أحسنكم رماية وأنا مستعد أرميكم، فحتى نفذت نبالي جالستكم بالسيف، ولكن دعوني في طريقي ولكم المال الذي عندي. ثم دلهم عليه، فلما جاء الذي قال له ربح البيع أبا يحيى، فنزلت هذه الآية في المناسبة تشمل هذا وتشمل غيره. وقيل في تغيير المنكر وأن الذي قبلها في من غير عليه فلم ينزجر، قيل باعتبارها من باب المقابل باعتبار أن القرآن متاني، لأنه قد جرت عادة الله تعالى في كتابه إذا ذكر النذارة ذكر البشارة، وكذلك إذا ذكر يعني التخويف ذكر أيضا التطميع، لأن الإنسان ينزجر بهذا تخويفا وترغيبا، وهذه هي المواعظ مواعظ القرآن. وإذا ربنا لما قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، قال بعده الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية. فقال هنا السر، فهنا قد تكون قد جاءت من باب المقابلة على الذي قبلها، لأن من عادة القرآن إذا ذكر أمرا ذكر ما يقابله ترغيبا وترهيبا. السلم بفتح السين المهملة، والمراد هنا عقد الذمة بالجزية، والأمر على هذا لأهل الكتاب وخوطبوا بالذين آمنوا لإيمانهم بأنبيائهم وكتبهم المتقدمة. وقيل هو الإسلام، قيل هو الإسلام، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الصواب أنه مقصود به الإسلام، أي ادخلوا في جميع شرائع الإسلام وشعائر الإسلام. ثم جاء التخويف قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، من الإنسان لا ترك شيئا من الدين فهذه خطوة من خطوات الشيطان قد تجر إلى ترك الدين، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعظم جميع أمر الدين ويعمل جميع شرائع الدين ولا يعرض عن شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزواج سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال فيكون خطاب لأهل الكتاب على هذا وعلى معنى الأمر لهم الدخول في الإسلام. وقيل إنه نزل في قوم من اليهود أسلموا وأرادوا أن يعظموا السرقة كما كانوا، فالمعنى على هذا ادخلوا في الإسلام واتركوا سواه. ويحتمل أن يكون الخطاب للمسلمين على معنى الأمر بالثبوت عليه، هذا هو الصواب، الأمر بالثبوت على الإسلام، وأن الإنسان لا يدع. ولذلك يوجد خطبة في ملتقى أهل الحديث للشيخ عبد العظيم بدوي بعنوان شمولية الإسلام، شمولية الإسلام، وابتدأ الخطبة بهذه الآية وأن النساء ينبغي أن يدخل في الإسلام كافة. ولذا لما جاء أهل العراق بنو شيبان لهم أشجع أهل العراق قبيلة مثنى بن حارثة الشيباني، وقال للنبي نبايعك على الإسلام فإن قاتلت كسرى قاتلناهم معك وإن قاتلك قومك قاتلناك معهم، فما رضي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم، قالوا الدخول في جميع شرائعه من الأوامر والنواهي كافة عموما في المخاطبين في شرائع الإسلام، فاعلموا أن الله عزيز حكيم تهديد لمن زل بعد البيان، هل ينظرون أي ينتظرون؟ يأتيهم الله تأويله عند المتأولين، يأتيهم عذاب الله في الآخرة أو أمره في الدنيا، وهي عند السلف الصالح من المتشابه يجب الإيمان بها من غير تكييف. ويحتمل أن لا تكون من المتشابه، لأن قوله هل ينظرون بمعنى يطلبون بجهلهم كقولهم لولا يكلمنا الله، وهكذا هو قال والصواب أن الله يأتي إتيانا يليق بذاته تعالى ويفصل بين العباد سبحانه وتعالى. في ظلل جمع ظل، وهي ما علاك من فوق، فإن كان ذلك لأمر الله فلا إشكال، وإن كان لله فهو من المتشابه. الغمام اللي هو السحاب، مر عندنا وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، فهؤلاء لما يأتي الغيم يعني بين يخفف أمر الشمس وننتفع، نبقى ننتفع من الشمس مع وجود الغمام، فهذا من رحمة الله تعالى، مع البرودة بالجو أيضا مع ما يستفاد من الغمام. وقضي الأمر فرغ منه، وذلك كناية عن وقوع العذاب، فربنا جل جلاله يقضي بين العباد جميعا يوم القيامة، لا يوجد أحد أجل فلم يحاسب، لأن بعض الأشخاص قد يبقى 7 سنين 8 سنين في السجون ولا يحاكم، فهناك الجميع يحاكمون، لكن هذا اليوم شديد على الكافر كمقدار 50,000 سنة لشدته. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. هذه الآية يعني مخيفة جدا وليست خاصة في بني إسرائيل، الأمر في السؤال لبني إسرائيل وكل إنسان يسأل. فربنا قد جعل الآيات بينة، وربنا قد ذكر معايبهم، ومنها البقرة ومنها عبادة العجل متعددة جدا، فأمر أن نسأل، ونحن أيضا لا بد أن نسأل على النعم. بس انظر هنا آتيناهم، أي أن نعم الله هي التي تأتي إلى البشر، وليس الإنسان فقط يطلب نعم الله تعالى. أبين أي جميع نعم الله علينا بينة ظاهرة تدل على وجوده سبحانه وتعالى. وجاء التهديد هنا ليشملهم ويشملنا، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت، أي شيء حولنا الآن وعندنا في جسدنا فيما حولنا فهو نعمة، إذا بدلنا هذه النعمة وبدل أن نستخدمها للقرب إلى الله استخدمناها في معصية الله، فهذا قال فإن الله شديد العقاب، فربنا يعاقب، وعقاب الله ليس عقابا هينا، بل إن الله شديد العقاب. سل بني إسرائيل على وجه التوبيخ لهم، أي التوبيخ والتقريع واللوم، لأجل أن يتعرف، هذا نوع من أنواع المواعظ، وإقامة الحجة عليهم، وذلك مما يحرص عليه الإنسان في طلبه للعلم وتوجيه الآخرين، أن يحرص الإنسان على أن يكون حجة لله على الناس، فهذه منزلة من أعظم المنازل للعبد بين يدي الله تعالى. من آية معجزات موسى أو الدلائل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني موسى له خصائص، وموسى أيضا له دلائل نبوة، وموسى عليه السلام له معجزات، وأيضا نبينا له شمائل وله خصائص وله دلائل نبوة وله معجزات. ومن يبدل، هذا وعيد يعني تخويف، القرآن مليء بالوعد والوعيد. قال ويسخرون كفار قريش سخروا من فقراء المسلمين كبلاد وصهب، وهذا في جميع الأقوام، تجد من زمن هود عليه السلام لما هزئوا به أنه يتبعه الأراذل، ولذلك لما نزل قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، كان الفقراء يكرمون غاية الكرم في مجالس النبي وفي مجالس الصحابة، حتى قال الراوي عن سفيان يقول كان الفقراء في مجلس سفيان كالملوك على الأسرة. فتجد أهل السوء دائما يسخرون، ولكن تجد المؤمن المتقي يعني يحترم الجميع ويلين جانبه للفقير، والفقير لو قبلت يده ما أديته حقه، لأنه يوصل صدقتك إلى الله تعالى. والذين اتقوا هم المؤمنون الذين سخر الكفار منهم فوقه، طبعا جاء هذا السياق أيضا في سورة العمران. وكثير من آياتي من آيات سورة آل عمران تحاكي آيات سورة البقرة. فوقهم يحسن حالا منهم، ويحتمل فوقية المكان لأن الجنة في السماء، وأيضا هذه الفوقية مراتب. يرزق من يشاء إن أراد في الآخرة، ربنا يرزق رزق الدنيا ويرزق رزق الآخرة. نعم، هذا هنا فمن كناية عن المؤمنين، والمعنى رد على الكفار، أي إن رزق الله تعالى في الدنيا، فإن المؤمنين يرزقون في الآخرة، وإن أراد في الدنيا فيحتمل أن يكون من كناية عن المؤمنين، أي سيرزقهم ففيه وعد لهم، وأن تكون كناية عن الكافرين، أي إن رزقهم في الدنيا بمشيئة الله لا على وجه الكرامة لهم. لا شك أنهم يدخلون بفضل الله تعالى، وأن المراتب في الجنة فهي يعني على حسب الأعمال بغير حساب، أي إن كان للمؤمنين فيحتمل أن يريد بغير تضييق من حيث لا يحتسبون أو لا يحاسبون عليه، وإن كان الكفار فمن غير تضييق، يعني ربنا يرزق المؤمنين في الجنة بغير حساب، يعني يعطون شيء فوق الذي يريدون، لما قال جزاء من ربك عطاء حسابا، حساب نقصد به لما تقول شخص يطلب منه الماء فيعطيك الماء الذي تريد وزيادة حتى تقول له حسبي أي يكفيني هذا، فهؤلاء يعطون الكثير وكأسهم مدهوقة وإذا شربت أيضا دهقت. أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة أي متفقين في الدين، وقيل كفارا في زمن نوح، وطبعا صواب الأول كانوا يعني على دين الذي أنزله الله تعالى على آدم عليه السلام، ثم بدأ الناس يتركون حتى نسوا، وجاء الناس في زمن نوح صار يعبدون الأصنام لأنها صور لأشخاص صالحين صوروهم ثم عبدوهم، فربنا يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وذلك صنيع الأنبياء البشارة لمن آمن والنذار لمن عصى، وأنزل معهم الكتاب، المقصود بالكتاب هنا جنس الكتب السماوية، بالحق ليحكم بين الناس، أي ليحكم بين الناس بالحق فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، يعني المختلف في النبي اختلف أهل الكتاب فيه حسدا من عند أنفسهم، وأيضا لأجل المال الذي كانوا يعطونه، وإذا ربنا قال فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، فيقول أمة واحدة أي متفقين في الدين، هذا هو الراجح، وقيل كفار في زمن نوح عليه السلام، وقيل مؤمنين بين آدم ونوح، هو نفس الأول، يعني كان الناس مؤمنين متفقين، أو من كان مع نوح في السفينة وعلى ذلك يقدر هذا الثالث ضعيف فاختلفوا في اتفاقه، ما يدل على أن ويدل عليه أمة واحدة فاختلفوا. الكتاب قال هنا جنس الكتاب، أو في كل نبي وكتاب، يعني جنس الكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى رحمة بالعباد، ولذلك في القرآن مهيمنا على الكتاب، أي مهيمنا على الكتب السماوية السابقة، ولذلك هذا القرآن قد يعني قد لخص الله فيه وأتى فيه ما قد جاء في الكتب السابقة، وزاد الله تعالى فيه من الخير والبركة، وجعله الله تعالى معجزة باقية، ولذا السابقون كانوا يستحفظون لكتب الله، أما هذه الأمة فقد تكفل الله بحفظ هذا الكتاب لأجل أن يبقى. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، الضمير المجرور يعود على الكتاب وعلى الضمير المجرور المتقدم، وقال الزمخشري ويحتمل على ابن عطية كثيرا، غالب اعتماده على ابن عطية، وابن عطية جاء بعد الزمخشري، وابن عطية نوعا ما يعني لغى الاعتزال من في كتابه، يعني أشبه بتهذيب للزمخشري وأضاف إضافات، يقول أعود على الحق. وأما الضمير في أوتوه فيعود على الكتاب، المعنى تقبيح الاختلاف بين الذين أوتوا الكتاب بعد أن جاءته البينات، لا شك أن الاختلاف مؤذن، بغيا أي حسدا أو عدوانا، وهو مفعول لأجله أو مصدر في موضع الحال، يعني بغى وبغيا. فهدى الله الذين آمنوا، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويسمون بأمة الإجابة، ومن تبلغهم الدعوة يسمون بأمة الدعوة، وذلك اليهود والنصارى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالدعوة، فعلينا أن نبلغ لهم دعوة الله تعالى، ومن استجاب منا منهم فيسمون بأمة الإجابة لما اختلفوا فيه، أي للحق لما اختلفوا فيه. فلما بين الذي وقبلها مضاف محذوف، والضمير في اختلفوا لجميع الناس يريد اختلافهم في الأديان، وهذا وارد وكثير، وحتى الفجر المذاهب تختلف أحيانا من أجل أن يبقى الإنسان يبحث عن الصواب حتى يزداد أجره. وبحث المرء على الصواب يدل على اهتمامه بأنه يريد أن يتفقه في دين الله وأنه يتعبد الله على بصيرة. وسبيل النبي هذا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فالإنسان لابد أن تكون له بصائر يتبصر بها دين الله. فهدى الله المؤمنين لدين الحق، وتقدير الكلام فهدى الله الذين آمنوا لإصابة ما اختلف فيه الناس من الحق، ولا كان دعاء نفسا في قام يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق. ومن في قوله من الحق لبيان الجنس، أي جنس ما وقع الخلاف بإذنه أي بعلمه، وقيل بأمره، كل شيء لا يكون إلا بعلم الله ولا يكون إلا بأمر الله. ولما نعلم هكذا لا نطلب الأشياء إلا من عند الله، فربنا له الملك وله الكمال المطلق، وبيده خزائن كل شيء، وإليه يرجع كل شيء، وربنا يقول وأن إلى ربك المنتهى. أم حسبتم خطاب للمؤمنين على وجه التشجيع لهم والأمر بالصبر على الشدائد، ولما يأتكم أي لا تدخلوا الجنة حتى يصيبكم مثل ما أصاب من كان قبلكم. الابتلاء لا بد منه، ولا ينال العبد منزلته عند الله إلا بالابتلاء، فالسعيد الذي يصبر. والإنسان لا يسأل ربه البلاء بل يقول ماذا كما تقدم قبل قليل، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولكن إذا ابتلي الإنسان عليها بالصبر ويعلم أن الله ابتلاه وأن الله اختبره، وأن الله ما ابتلاه ليعذبه إنما ابتلاه لأجل أن يتضرع إليه، كما قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال مثل الذين أي حالهم، وعبر عنه بالمثل لأنه في شدته يضرب به المثل. وزلزلوا يعني تكون الاختبار والامتحان للغاية، يعني يبقى الإنسان على آخر درجات الصبر. وزلزلوا بالتخويف ويكون إخبارا مستأنفا، وقيل إن الرسول قال ذلك لما قال الذين معه متى نصر الله، فللوالدين والأقربين إن أريد بالنفقة الزكاة فذلك منسوخ، والصواب أن المراد التطوع فلا نسخ. وقدم في الترتيب الأهم فالأهم، شوف العبارة صحيح، لا نقول الأهم فالمهم، الأهم فالأهم، حتى هذا الأهم الثاني هو أهم من ما هو أدنى منه. وورد السؤال على المنفق والجواب عن مصرفه لأنه كان المقصود بالسؤال، وقد حصل الجواب عن المنفق في قوله من خير. كتب عليكم القتال، فالقتال إما أن يكون مفروضا على الأعيان وإما مفروض على الكفاية، فهذا كله أيضا مما كتبه الله تعالى، وهو فيه الدفع وفيه أيضا يعني جهاد الطلب لأجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولأجل أن يكون دين لله. ولذلك لما فتحت مدينة القسطنطينية ما فتحت بالسهولة إلا بالتضحيات، ولذلك في العراق لما فتحوا سعد بن وقاص وكان عمر يقف عند أبواب المدينة وجاءه الجائي وقال له يعني من قتل، قال فلان وفلان وفلان، قال له وغيرهم كثير لا يعلمهم عمر، قال ولكن رب عمر يعلم، فكان نصر. ومع ذلك هناك من قتل من بيت واحد أربعة وخمسة مثل أولاد الخنساء وهكذا. نعم، فهذا أمر قد كتبه الله على العباد، وتعطيل هذا الأمر وتسويف هذا الأمر وإنساء هذا الأمر أو تغيير هذا الأمر بمسميات غير شرعية وقلب المصطلح الشرعي إلى مصطلح غير شرعي، هذا من تبديل الدين ومن الخيانة لدين الله تعالى. فقال تعالى كتب عليكم القتال، قال إن كان فرضا على الأعيان فنسخه، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فصار القتال فرض كفاية، وإن كان على الكفاية فلا نسخه. فهو هنا يعني لديه يعني رغبة شديدة في مسألة النسخ، فهو مكتوب كان سواء كان على الأعيان أو على الأفراد، منهما هو عيني ومنهما هو فردي. ولذلك لما ذهبت الأندلس بقي على الناس واجبا أن يدفعوا عن هذا، ولذلك لما حصل ما حصل في بلاد فلسطين وجب على الناس دفع هذا، فهذه الأمور لا يسكت عنها ويحفظها الآباء والأبناء والمعلمون للطلاب، ويطالب بها المسلمون أجمعين من ولاهم الله عليهم. ولذلك السلطان العثماني سلطان سليم الأول لما جاء اليهود ورادوا أن يشتروا فلسطين بالثمن قال ليست ملكا لي حتى أبيعها، إنما هي للمسلمين أجمعين. قالوا عسى أن تكرهوا، هذا حظ على القتال، طبعا هي حظ بمعنى حتى، لكن يكتب بالضاد ما فيها من الشدة، يعني معناها زيادة الحد. الشهر الحرام جنسه أربعة، رجب اللي هو منفرد لوحده وهو قد صار قريبا علينا، بقي عليه شهر ونصف، وأهل العراق اعتادوا أن يدفعوا زكاة أموالهم في شهر رجب، وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه أربع ثلاثة شهور متواليات، وفيها حكمة لأجل أن ييسر على الناس أن يحجوا بيت الله العتيق، وهذه الأشهر يحرم فيها القتال لأجل أن يفرغ الإنسان نفسه لأجل التزكير، فإذا زكى نفسه في أربعة شهور في العام فهو يزكيها في الثمانية الأخرى، فيكون الإنسان يعيش العام ثم العام ثم العام على التزكية. والقتال فيه كبير أي ممنوع. قال ثم نسخه فاقتلوا المشركين حيث وجدتوهم، يعني يعده منسوخ، وهذه الآية ليست منسوخة أبدا باقية إلى يوم الدين، لكن هو جعل آية السيف قد نسخت أكثر من 136 آية. نعم. لا ليست مخصصة، نحن نقتل المشركين كيف إذا اعتدوا علينا، أما لا نقلب نحن، يعني لماذا لابد أن ربنا قال لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، لماذا تحريم القتال في الأشهر الحرم؟ لأنه لو فرض الإنسان بقي يعصب رأسه ويلبس سواد ويحمل سيفه يقاتل، يعني متى يتفرغ للطلب، متى يتفرغ للعبادة، متى يتفرغ إذا لم تكن له رقائق وسفليات، كيف يتعامل مع الآخرين؟ فربنا قد منع جهاد الطلب أربعة أشهر. السحالي الطلب هل هو موجود؟ انظر لي موجود، أنت من أدركت الدنيا لهذا اليوم، هذا موجود غير موجود، فربنا له حكم في هذا الشيء من أجل أن يهذب. إذا تهذب الإنسان بالتزكية والتربية كما هو كان مشروع الشيخ الألباني التصفية والتربية، يعني في حينه يفعل الإنسان، لكن لما الناس تركوا هذا الشيء تركوا يعني كثيرا من الأشياء، فلا ليست منسوخة. ويبقى هذا فقط المشركين حيث وجدتم، هذا فيما يتعلق بالطلب، ونجد ماذا نعتبر هذه الآية الأولى مخصصة للآية الثانية، فاقتلوهم حيث وجدتموهم باستثناء الأشهر الحرم، فلا نقاتلهم إلا إذا كان من باب الدفع عن محارم المسلمين وحرمات المسلمين. ثم قال فقط المشركين حيث وجدتهم، قال ولاك بعيد أي النسخ، فإن حيث وجدتموهم عموما في الأمكنة لا في الأزمنة. ويظهر أن ناسخه عاد إلى النسخ، أنا فرحت لما رأيته ترك النسخ وعاد إلى النسخ. وقاتل المشركين كافة بعد ذكر الأشهر الحرم، فكان التقدير قاتلوا فيها ويدل عليه فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يا سلام، يقول ابن أبي عجيبة صاحب كتاب النهر الماد من البحر المحيط، يقول فلا تظلموا فيهن أنفسكم بالتقصير بالأعمال الصالحة. ولذلك إذن هذه الأربعة أشهر هل أن الإنسان يكثر فيها من العبادة الطاعة؟ نعم يكثر فيها من العبادة الطاعة، والإنسان لا يظلم نفسه بالتقصير، يعني تجد علماء قالوا أنه لا يوجد عمل خاص في الأشهر، نقول لا، ما دام أنه جاء التأكيد، يعني هو لما يترك الجهاد فيه ماذا يصنع؟ حتى يشتهي بالعبادة ويشتهي بالطاعة، ولما لا يظلم فيها نفسه كيف يستطيع الإنسان أن لا يظلم نفسه؟ النفس إن لم تشغلها بطاعة الله أشغلتك بمعطية الله. ويحتمل أن يكون المراد وقوع القتال في الشهر الحرام أي إباحته حسب ما استقر في الشهر، فلا تكون الآية منسوخة بل ناسخة لما كان في أول الإسلام، ومن تحريم القتال في الأشهر الحرم. وصد عن سبيل الله ابتداء باعتبار صد ملتزم، وما بعده معطوف عليه، وأكبر عند الله خبر للجميع، يعني عد خبر ثم معطوفات على المبتدأ ومعطوفات على المبتدأ ثم أكبر عند الله يعني خبر، أي أن هذه الأفعال القبيحة التي فعلها الكفار أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام. وهذا كيف يعيبون، كيف يعيبون جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وهم قد وقعوا في منكرات أكبر؟ وإذا شاهدنا لما بعض الجماعات صارت تأخذ المكوس على السيارة تعبر من مكان ثاني يأخذ لهم 200 دولار مثلا، وقد هزئ بهم آخرون، الآخرون لما تمكروا بمكان أكبر قد جعلوا أضعاف أضعاف هذا الشيء، فهؤلاء هم مخالفون لدينه، فكيف يعيفون جهاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فربنا قال وصد عن سبيل الله أكبر ابتداء وما بعده معطوف عليه، وأكبر عند الله خبر الجميع، أي إن هذه الأفعال القبيحة التي فعلها الكفار أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام الذي عبر به الكفار الذي عير به ذكر الله خير الذي عير به الكفار المسلمين سرية عبد الله بن جحش حين قاتل في أول يوم من رجب، وقد قيل إنه ظن أنه آخر يوم من جمادى اللي هو جمادى الآخرة. والمسجد الحرام عطف على سبيل الله حتى يردوكم، قال الزمخشري حتى هنا للتعليل، ولك تجد يعني هذا شوف نص صريح من الباري جل جلالهم، يعني أنه لا يقاتلون الناس لأجل أن يردوهم عن دينهم، لكن الآن حاليا المستشار إكرام يصرح يقول إحنا الحل الوحيد أن نقضي على الإسلام الذي هو بمثابة سرطان في العالم، فتجد هذا والذي قبله والذي قبله عملهم، ولكن لا يجوز موالاتهم ولا يجوز نصرتهم ولا يجوز احتمال عليهم، ربما قد ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين خير من ربك. نعم الآية 106 في مرت عندنا في سورة البقرة. إذن يعني هو المودة لا يبدونها أبدا، فكيف بالعمل لا يفعلون شيء يريد المصلحة والخير للمسلمين؟ فهذه الآيات المحكمة وهي محكمة يعني ينبغي على الإنسان أن يقف عندها، وأن هؤلاء لا يدلون إلا الشر. ولذلك سورة البقرة تهتم بالعقيدة في أولها في آخرها في وسطها، والآيتان من آخر سورة البقرة ينبغي على الإنسان أن لا يدعهما كل ذلك، وآخر شيء فيها هو انصرنا على القوم الكافرين، لأنه لا يودون الخير ولا يردون لنا إلا أن يردونا عن ديننا. ولكن ننظر كثير من الأحكام الشرعية الأذان والإقامة والحج إلا بمحرم فيما يتعلق بالمرأة، وتجد أهل السوء بالمقابل يحاولون أن يخرجوا المرأة إلى هذه من أجل أن يفسدوها، فإذا أفسدوها أفسدوا المجتمع. ولكن اليوم قال أن ليس عدوي إلا المرأة التي تربي أبنائها التربية الإسلامية، هذه عدو الحقيقي، ولكن سعوا يسلطون سهامهم. وإذا في سورة النساء والله إذا يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يعني شوف الآن مسلسل واحد يشترى ب7 مليون دولار مسلسل واحد حتى يفسد الناس في رمضان. لماذا يفعل أصحاب السوء هذا السوء؟ لأجل أن يفسد الناس، وهذا كلهم يعني هذا التوجيه لهذا كل من الكفار الذين يعملون لأجل أن يرد الناس عن دينهم. ولذا قال قائلهم قبل أكثر من 100 سنة كأس وغانية يفعلان للمسلمين خير من 1000 مدفع. قال فأولئك حبطت أعمالهم، ذهب مالك على أن المرتد يحبط عمله بنفس الارتداد سواء رجع على الإسلام أو مات على الارتداد، يعني إذا رجع على الإسلام قد حبط عمل، حتى إذا كان قد حج من قبل لابد أن يحج مرة ثانية، ومن ذلك انتقاض وضوءه، فإذا ارتد انتقض وعاد الإسلام ما عاد متوضيا، وبطلان صومه. وذهب الشافعي لأنه لا يحبط إلا إن مات كافرا لقوله فيمت وهو كافر، وأجاب المالكية بقوله حبطت أعمالهم جزاء على ردة، وقوله أصحاب النار فيها خالدون جزاء على الموت على الكفر. وفي ذلك نظر، إن الذين آمنوا، يقول هنا نزلت في عبد الله بن جحش وأصحابه، الخمر كل مسكر من العنب وغيره، أي شيء خامر العقل فهو خمر، لأنه قد خامر العقل أي غطاه وأذهبه. والميسر القمار، وكان ميسر العرب بالقداح في لحم الجزر، ثم يدخل في ذلك النرد اللي هو النرد هذا الزار، والشطرنج، وهذا هو الصحيح أن الشطرنج ممنوع، وما نسب إلى الشافعي لا يصح، وقد بحث هذا المسألة بحثا موسعا ابن القيم في إعلام الموقعين. هو إعلام الموقعين ولا أعلام الموقعين يا شيخ؟ شيخ عبد الفتاح، شيخ عبد الفتاح يبحثها بحثا مستفيضا، لكن الصحيح إعلام، نعم، اعتبار أنهم يوقعون عن الله، نعم. وروي أن السائل عنها كان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم، اسم كبير نصا في التحريم وأنهما من الكبائر، لأن الإثم حرام لقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، خلافا لمن قال إنما حرمتها آية المائدة لا هذه، يعني اختلف العلماء، منهم من يرى أن هذه الآية هي المحرمة للخمر، ومنهم من يرى أن آية المائدة فاجتنبوه هي المحرمة للخمر. لو لما قال إثم كبير، الإثم معناه ما هو الإثم؟ الإثم هو الحرام. ومنافع، وأيضا حتى في سورة النحل اللي هي في مكة، وتستخدم سكرا ورزقا حسنا، لما قال رزقا حسنا معناه التعامد الخمر ليس بالأمر الحسن، فهي أمر يعني فيه من البداية يعني إبعاد النفوس عن هذا الأمر. وفي القمار الاكتساب به، ولا يدل ذكر المنافع على الإباحة، قال ابن عباس المنافع قبل التحريم والإثم بعده، وإثمهما أكبر تغليبا للإثم على المنفعة، وذلك قاعدة بين درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وذلك أيضا بيانا للتحريم. قل العفو باعتبار الزائد، يعني أنت الآن لو فرضنا عندك نخلة أو نخلتين في البيت وتأتيك بأقل من 750 كيلو من التمر لا زكاة فيها، إذا تأتيت 750 كيلو من التمر فما فوق يجب الزكاة فيها، هذه هي الخمسة أوسط. يعني أنت لو فرضنا عندك، هو هنا قال نعم إذا عدة نخلة وقد تأتي في نخلة واحدة تحمل مثل هذا، نعم عندنا بالعراق ما شاء الله نخيل تحمل، توجد نخلة هنا نخلة وفوقها نخلة، وجدت عندنا نخلة فيها أربع نخلات صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، نعم. فهنا الآية لما قال ربنا ويسألون كماذا ينفقون قل العفو، يعني العفو هو الفاضل الزائد، يعني أنت الآن لو فرضنا لديك ألف ليرة، وهذا ألف ليرة لا تكفي، يعني ألف ليرة لا تجب فيها الزكاة لأنها لا تكفيك، بس لو فرضنا عندك مثل أكثر من هذا بحيث يكفيك تجب فيها الزكاة. فأنت لو فرضنا عندك أربع نساء وعندك يعني 100 كيلو تمر، ربما لا يسكت هذا التمر، بس حتى لو كان عندك أربعة وكل واحد هذا أربعة أتت في أربعة أولاد وعندك 750 كيلو من التمر يكفيكم لعام، فما وجب حتى تبلغ هذا المقدار، نعم. قل العفو قال أي سهل عن غير مشقة، لأن لو فرضنا هو يأتيه 100 كيلو ويدفع من عندها زكاة 5% أو 10% هذا فيه مشقة، وهو هذا وهذا التمر هو أصلا لا يكفي يكون فيه مشقة. قال وقراءة الجماعة بالنصب بإضمار فعل مشاكل للسؤال على يكون ما مبتدأ، وإذا خبرهم تتفكرون في الدنيا والآخرة أي في أمرهما، يعني تتفكر لماذا هذا الأمر، لما تدرك هذا الشيء يعني يزداد حبك للدين ويزداد فهمك للمسائل المتشابهة التي لم يرد النص فيها. يعني الآن لماذا نقول تعلم القواعد الفقهية مهم، يعني أنت لا لو فرضنا سألتنا سؤال قلت لنا أنا طرت بالطائرة وذهبت إلى الخلوة ولم أجد ماء، وسألت المضيفين فلم يجد ماء، وسألت الناس وبقيت يعني بقيت على ما عندي وجيت وصلي لا أستطيع أن أغير ملابسي نقول لك صلي فاتقوا الله ما استطعتم. أنت في الطاعة، لو فرضنا حصلت هذا أنت في القطار ونفس المسألة. يعني القاعدة، الفقهية إذا ضاق المقام اتسع وهكذا. فهنا يعني الإنسان لما يطرح مسألة من هذه المسائل، المسائل التي مثلها تندرج تحتها. لذلك العلم اهتموا بالقواعد الأصولية واهتموا بالقواعد الفقهية وصنفت المصنفات في هذا. ويسألونك عن اليتامى، كانوا قد تجنبوا اليتامى تبرعا، لأنه في 11 آية جاء التشديد في أمر اليتيم، فالناس يعني عزلوا مال اليتيم بالكلية، فنزلت إباحة مخالطتهم بالإصلاح لهم. فإن قيل لما جاء يسألونك بالواو ثلاث مرات، فإن قيل لما جاء ويسألونك بالواو، يعني ذكر الواو في وبدواء ثلاث مرات وبغير واو ثلاث مرات يسألونك، فالجواب أن سؤالهم عن المسائل الثلاث الأولى وقع في أوقات مفترقة فلم يأتي بحرف عطف، وجاءت الثلاث الأخيرة بالواو لأنها كانت متناسقة. العلم عند الله تعالى، يعني هي التوسع لماذا قال كذا ولماذا قال كذا. يعني الإنسان لا يتوسع في هذا ولا يتكلم إلا في الأمر الظاهر حتى لا يتقوض المرء على الله تعالى. والله يعلم، نعم، تحذير من الفساد وهو أكل أموال اليتامى. عياذا بالله تجد الكثير والكثير يتساهل في أموال اليتامى، والذي يتساهل في مال اليتيم لا يفلح أبدا. لا أعنتكم لضيق عليكم بالمنع من مخالطتهم. قال ابن عباس لأهلككم بما سبق من أكلكم الأموال لأموال اليتامى. ولا تنكحوا أي لا تتزوجوا، قرأنا الآية شيخ، ولا تنكحوا المشركات، نعم، ولا تنكحوا، نعم، أي لا تتزوجوا. والنكاح مشترك بين الوطء والعقد، يطلق النكاح على عقد الزواج ويطلق على حقيقة الوطء اللي هو الجماع. قال ولا تنكحوا لا تتزوجوا المشركات حتى يؤمن، إلى أن يؤمن، فإذا آمن جاز الإنسان يتزوجها. ثم قال بعدها ربنا المشركات، قال عباد الأوثان العرب، وهذا المشرك يعني المشركين، فلا تتناول اليهود والنصارى المباح نكاحهم في المائدة، في سورة المائدة. طبعا اليهودية التي تقول عزير ابن الله هذه لا تنكح، والنصرانية التي تقول المسيح والله ابن الله أيضا لا تنكح. قال فلا تعارض بين الموضعين ولا نسخ، خلافا لمن قال ذلك. بعض الناس لديه هوس في الاكثار من أمر النسخ. قال آية المائدة نسخت هذه، ولمن قال هذه، ولمن قال هذه نسخت آية المائدة، ولمن شأنه قال ومنهم من قال، وهذه خطأ طباعي. خلافا لمن قال آية المائدة نسخت هذه، فمنع نكاح الكتابين، ولمن قال هذه نسخت آية المائدة فمنع نكاح الكتابين. نعم، ولمن قال هذه نسخت، يعني مش الحال هكذا. خلافا لمن قال آية المائدة نسخت هذه. نعم، جيد. قال بنزول آية بسبب مرثد الغنوي أراد أن يتزوج امرأة مشركة، طبعا تسمى مناسبة نزول وليس سبب نزول. ولا أمة مؤمنة أي أمة الله، يعني عبدا حرة كانت أو مملوكة. طبعا المملوك لا يتزوجها الحر إلا بشرطين، خوف العنت وعدم استطاعته من نكاح الحرات. وقيل أمة مملوكة خير من حرة مشركة، وبلا شك يعني إذا يعني يتزوج هذه الحرة المسلمة العبد المسلم أصلا يتزوج مثل هذا محرم، وهذه تجوز بالشروط. قال ولو أعجبتكم في الجمال والمال وغير ذلك. ولا تنكح المشركين أي لا تزوجوا، وهذا طبعا فيه دلالة على أن الولي هو الذي يزوج، أي لا تزوجوهم نساءكم. وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يتزوج مسلما سواء أكان كتابيا أو غيره. وتدل المالكي على وجوب الولاية في النكاح بقوله ولا تنكح المشركين، لأنه أسند نكاح النساء للرجال، هذا هو الصواب، وليس هذا فقط قول المالكي، مثل قول الشافعي والحنابلة أيضا. والعبد أي عبد لله، وقيل مملوك، أولئك المشركات والمشركون يدعون إلى النار، هذا شأنه أنهم يدعون عياذا بالله إلى النار، ولكن الإنسان لا يتعلق بهم ولا يحبهم. ولا يعلق صورهم. أصل بفضل الله في هذه البلاد لا تجد الناس مفتونين بما يسمى ميسي أو غيره أو كذا. تذهب إلى بلاد المسلمين تجد صورهم معلقة في كل مكان، وهذا الأمر يعني في غاية الخطورة. يدعون إلى النار، إلى الكفر الموجب إلى النار بإذنه أي بإرادته أو علمه. ويسألونك، سأل عن ذلك عباد بن بشر وأسيد بن حضير. طبعا هذان كانا صاحبين ولهما مواقف جليلة. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا نجامع النساء في المحيط خلافا لليهود؟ هو أذى مستقذر. وهذا تعيين لتحريم الجماع. طبعا هي أذى لها وتصاب بالأمراض، وأيضا أذى له يصاب بالأمراض، وأيضا الدم نجس فهو قد وضعه في النجاسة. فاعتزلوا النساء اجتنبوا جماعهن. وقد فسر ذلك الحديث بقوله: لتشد عليها إزارها وشأنك بأعلاها، أي بأعلاها وأسفلها، إذا شد عليها ما بين السرة والرفع. وقد جاء هذا عملية في النصوص. تقول السيدة عائشة: قل كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يباشر أحدى نسائه ويحاض، أمرها أن تتزن ما بين سرتها وركبتها حتى يطهرن، أي ينقطع عنهن الدم. فإذا تطهرن أي اغتسلن بالماء، لا بد من الاغتسال، ولا يكفي انقطاع الدم. وتعلق الحكم بالآية الأخيرة عند مالك، وتعلق الحكم بالآية الأخيرة عند مالك والشافعي أي طعم أحمد، فلا يجوز عندهما وطء حتى تغتسل. أحمد أيضا قال بهذا خلاف لأبي حنيفة. وبالغاية الأولى عند أبي حنيفة أي تطهر من الدم، يعني انقطع عنها الدم. فأجاز الوطء عند انقطاع الدم وقبل الغسل. وقرئ حتى يطهرن بالتشديد، وهنا التشديد يدل على الاغتسال. وهذا لما يقولون بأن بعض القراءات تعين على تفسير الآيات. ومعنى هذه الآية بالماء فتكون الغايتان بمعنى واحد، وذلك حجة لمالك، يعني مالك والشافعي وأحمد. من حيث أمركم الله قبل المرأة التوابين، أي التوابين من الذنوب، المتطهرين أي بالماء، أو من الذنوب أو من الموطن المنهي عنه شرعا. حرف لكم أي موضع حرف، وذلك يضعه الإنسان في موضع الحرف، وذلك تشبيه للجماع في إلقاء النطفة وانتظار الولد، مثل الفلاح لما يلقي البذر في الأرض ثم ينتظر الزرع. ولذلك بعضهم يسمي أولاده زرع. رئيس امرأة تسأل عنه تقول إزراعاتي، تسمي الولد بالزرع، بالحرف في إلقاء البذر وانتظار الزرع. أن شئتم أي كيف شئتم من الهيئات، أو من شئتم، لا أين شئتم، لأنه يوهم الإتيان في الدبر. وقد استرى بالنسب جوازه إلى الإمام مالك، كان بعض النسب له كتاب، وقال بأن له كتاب اسمه كتاب السر المالكية، وهم أعلم الناس بمالك، نفوا هذا الشيء. ومنه ابن عبد البر هو من أعلم الناس في الإمام مالك، وقد تبرأ هو من ذلك وقال: إنما الحرث في موضع الزرع. وقدموا لأنفسكم، مثل هاي لما مرت عندنا، وابتغوا ما كتب الله لكم. هنا قال وقدموا لأنفسكم، لا يجعل الإنسان همه الشهوة فقط، أو يخلط الشهوة بالمحرم. وإذا أنا في تفسير سورة الغاشية قلت: أيها المتزوج ارتفع بسريرك، فيها سرر مرفوعة، فلما ارتفع عن الحرام في الدنيا الحمد لله رزقهم الله تعالى سرة مرفوعة يوم القيامة. وكثير من الناس من يخلط الحلال مع الحرام. وذات مرة تزوج شخص الثاني قال: رأيت في المنام أني أقدم لزوجتي علبة من الذهب، ولما فتحتها وجدت فيها ثعبان. قلت له: أنت تشاهد معها الصور المحرمة عند اللقاء؟ قال: صحيح. قلت له: اتق الله يا ابني فلا تخلط الحلال بالحرام. فينبغي الارتفاع، وينبغي الارتفاع عنهما كليهما فيما يجده في نفسه من تخيل الآخرين. لأنه مر عندنا أو سيأتينا في الآية 35 قريبا لما ذكر رب أمر النساء قال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. فغفور لمن تاب، وحليم لا يعجل بالعقوبة. وابن كثير ذكر هذا المعنى: وإنما أنا أخذته من ابن كثير. قال: وقدموا لأنفسكم، أي الأعمال الصالحة. فيجعل الإنسان هذا الشيء شيئا يقدمه لنفسه بين يدي ربه عرضة لأيمانكم، أي لا تكثروا الحلف بالله فتبذلوا اسمه. هاي أنتم عندكم بالله ولا بالله؟ أي خطأ، خطأ فتبذل اسمه. يعني صار هنا ابتذال لاسم الله تعالى أن الإنسان يقسم لأي شيء. وأن تبرع على هذا علة للنهي يعني برتم، وهو مفعول من أجلهم يعني أنما بعدها، أي نهيتم عن كثرة الحلف كي تبروا، أي لأجل أن تكونوا برّا لا أن تكونوا متساهلين في مسألة الحلف، أنه الحلف تعظيم. فإنت لما تجعل الله عرضة لليمين قد ابتذلت هذا الاسم العظيم. وقيل معنى لا تحلفوا على أن تبروا وتتقوا، وافعل البر والتقوى دون يمين، هذا طبعا تأويل. فأن تبروا على هذا هو المحلوف عليها، والعرض على هذا على هالين القولين كقولك فلان عرض لفلان، أي إذا أكثر التعرض له. وقيل عرض ما منع، ما منع من قولك عرض عرض له أمر حال بينه وبين كذا، عرض له أمر نعم، يعني أنت ستسافر ثم عرض لك أمر فلم تسافر، أي لا تمتنعوا بالحلف بالله من فعل البر والتقوى. فبعضهم أحيانا يأتي لأهله بالشاي فقالوا هذا ردي، فحلف أن لا يأتيهم بالشاي، هذا الذي جعل اليمين عرضة لهذا. نعم. أو جلب لهم الشلغم من مكان، قال لماذا جلبتهم مكان فلاني، ألا تعلم أن المكان الفلاني شلغمهم عاسي، وأننا نأخذهم من البازار أو من المحل الفلاني طري وجيد وجديد، فأقسم أن لا يأتيهم به مثل هذا الأمر. نعم. شلغم، لا مو ليس شراب الشلغم، شلغم لا نقول شلغم بالتركي يسموها العربي لفت، انتم تسموه لفت. نعم، لا هو اسم العراق شلغم، وبالتركي ايضا شلغم. ومن ذلك يمين ابي بكر الصديق ان لا ينفق على مصلح، فنزل ولا يأتلي قول الفضل منكم السعه. فان تبروا على هذا يعني علة الامتناع، فهو مفعول من اجله او مفعول بعرضه لانها بمعنى مانع. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.